يلا شيخ. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول رحمه الله تعالى: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. تكلمنا عن شيء من أسباب النزول، ومما يعين طالب العلم الذي يريد أن يدرس التفسير وأن يفهمه أن يكون على علم بسبب نزول الآية. لأننا وإن قلنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن معرفتك لسبب النزول يعطيك إدراكا واضحا جليا على المقصود، فتقيس عليه نظائره وأشباهه. فحين مثلا ينزل قوله تعالى كما مثلنا في الدرس السابق: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن هذه الآية نزلت في ترك النفقة في الجهاد في سبيل الله، حينئذ تعلم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اللفظ عام. لو أن رجلا إذا توضأ أو إذا اغتسل من الجنابة يهلك، فإن الآية تتضمن ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن حين تعلم أن سبب النزول حين ترك الصحابة النفقة في الجهاد، تفهم شيئا زائدا، أن التهلكة ليست فقط في تهلكة الأبدان، وإن الصحابة حين تركوا النفقة في الجهاد لم يهلكوا في أبدانهم، وإنما التهلكة في أمر دينهم لما تركوا الأمر الواجب وهو النفقة في سبيل الله. إذن فصارت التهلكة الآن، إذا نظرت إلى سبب النزول أدركت أمرا زائدا مما لو غفلت عنه. لأنك إذا نظرت إلى عموم اللفظ شعرت بأن التهلكة ما يضر البدن، فإذا نظرت إلى سبب النزول أعطاك أمرا زائدا وهو ترك النفقة التي هي ترك أمر الله، فهذا هلاك في أمر الدين. فأعطاك العلم بسبب النزول علما زائدا على مجرد إدراك التهلكة من عموم لفظها. فصارت التهلكة على بابين: التهلكة بأن تخالف أمر الله وإن سلم بدنه، والتهلكة بأن تلقي ببدنك إلى الهلاك. نعم. قال: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. طب ما علاقة هذا مع سبب النزول والعلم بسبب النزول؟ مقتضى الحال، مقتضى الحال. فإن إعلامك أو إن علمك بسبب النزول علمك بحال المسألة التي نزلت الآية من أجلها. ومسألة الفقهاء: من حلف على يمين والله لأفعلن كذا، ثم نسي ما الذي حلفت عليه؟ نسيت. يقول شيخ الإسلام: فيها عند الفقهاء قولان، وقد ذكر هو في الفتاوى أن أحمد ومالكا يرون هذا القول، أن يرجع إلى مقتضى الحال، أنه هو غضب كان في نزاع مع زوجته وما جرى عليه عادته حين يكلم امرأته وما يعتريه من الغضب وما العرف الذي عرفه من نفسه، فيقدر تقديرا في غلبة الظن على مقتضى حاله بأنه قصد اليمين الفلاني. بينما ذهب الشافعي وجماعة من العلماء قالوا لا يرجع إلى مقتضى الحال في هذه الحالة إذا نسي يمينه. إذن العلاقة بين معرفة سبب النزول والمسألة الفقهية التي ضربها ابن تيمية، الجامع بينهما هو مراعاة مقتضى الحال. نعم. قال رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول أنا بهذه الآية كذا. هذه مسألة دقيقة قل من ينتبه لها، وهي أن هناك فرقا بين قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا، كمثل ما جاء في الصحيحين من نزول قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ذكر الصحابي أن سبب النزول أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه، فأنزل الله قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا النوع اتفق العلماء على أنه له حكم الرفع، أي أنه ليس من مسائل الاجتهاد، بل هو يخبر عن أمر حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمصدر وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع باتفاق العلماء. هذه حالة. الحالة الثانية: إذا قرأ الصحابي الآية وقال هذه الآية في كذا وكذا، لم يقل أنها كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ونزلت هذه الآية عليه، لكن يقول هذه الآية كذا في كذا وفي كذا، فهذا فيه نزاع بين العلماء، هل هو في المرتبة الأولى التي مضت ويعتبر مسندا مرفوعا، أم قد يكون قصد الصحابي تفسير الآية باجتهاده؟ فإذا كان قصده التفسير فحينئذ قد يصيب وقد يخطئ، وإذا كان قصده الإخبار فحينئذ يكون هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر كأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت تنزيلها. إذن عندنا حالتان في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا: تارة يراد به المعنى الذي اتفق عليه الأئمة وهو الخبر عن نزولها، وتارة يختلف العلماء في قول الصحابي نزلت في كذا وكذا، هل يقصد أن يفسر الآية وأن يذكر بعض ما تضمنته، أم يقصد أنها نزلت في زمن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. يترتب على هذا أن ما قال فيه الصحابي الآية في كذا وكذا إذا قلنا بأنها من اجتهاده فلا يؤخذ منه حكم الرفع، ولكن قد يصيب وقد يخطئ، وإن قلنا أنه يقصد نزلت من عند الله على النبي في كذا وكذا فهذا له حكم الرفع. وأصح القولين والذي جرى عليه فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن هو الأول، لا فرق بين أن يقول نزلت يقصد أن يخبر حالة نزول الآية مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يقول نزلت في كذا وكذا من عند نفسه، لأنه لا يمكن أن يدخل في هذه الآية ما ليس منها إلا إذا كان يعلم ويقطع بأن الآية نزلت فيه، فإن ورع الصحابة في كتاب الله يمنعهم من ذلك كما هو معلوم. وقد جرى البخاري ومسلم على أن لا فرق بين الصورتين. نعم. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية بكذا، هل يجري مجرى المسند كما يدخل السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وكذا مسلم أيضا يدخله في المسند، أي أنه يخبر عن نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. وأكثر المسانيد. أيوة. لأن المسانيد جمع مسند، والمسند هو ما كان من كتب الحديث مرتبا على مرويات الصحابة، مسند أبي بكر فيجمع كل الأحاديث اللي يقف عليها أو اللي يجمعها المصنف، مسند عمر، مسند أبي هريرة، مسند ابن عباس، فهذا ترتيب على المسانيد أي على مرويات الصحابي. نعم. كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، كأن يقول وقع كذا وكذا فنزل قوله تعالى، هذا لا خلاف فيه بأنه مسند، لأنه يخبر عن نزول الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحتمل الاجتهاد. بينما المسألة الأولى يحتمل أن يكون قصده أن يفسرها من قبل نفسه، ويحتمل أنه أراد أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي عليه الصحابة في تصرفاتهم أنه لا فرق بين الصورتين. نعم. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، أي أن الآية قد تنزل أكثر من مرة. وقد نازع بعض أهل العلم وقال لا يمكن أن تنزل الآية أكثر من مرة، وبالاستقراء في أحاديث التفسير دل الاستقراء والتتبع في الأحاديث الصحيحة أن كثيرا من الآيات تنزل على أسباب مختلفة لتعلقها بمعنى واحد. وقد ذكر العلامة الشيخ مقبل في كتابه الصحيح من أسباب النزول، ذكر أمثلة عدة في ضمن بحثه في نزول بعض الآيات لأكثر من سبب، والجامع بين هذه الأسباب هو معنى مشترك في كلها، فتنزل الآية أكثر من مرة على ذلك المعنى وعلى سبب مختلف يلتقي مع السبب الآخر في المعنى. ومن هنا ينحل الإشكال، لأن بعض العلماء يجعل هناك تعارضا بين الأحاديث حين يقال نزلت هذه الآية في النفقة، وقال بعضهم نزلت هذه الآية في الرجل يحمل على العدو وحده، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقيل نزلت في ترك الجهاد. وقد صح بالإسناد أن هذه الآية نزلت بترك النفقة، وصح أنها نزلت بترك الجهاد، فهذه من الأمثلة العملية على أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب، ولا إشكال في هذا، ولا يقال بأن هذا من باب التعارض، بل نزلت الآية لأكثر من سبب على مقتضى الحال. نعم. وإذا ذكر أحدهم بها سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. ولكن هذا يتوقف بلا شك على صحة الإسناد، فلا بد أن يثبت الإسناد بذلك. نعم. نعم، قد استدل بعض أهل العلم قديما وحديثا على أن من أسباب تعدد النزول وأن القرآن قد ينزل، أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب. احتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وكذا أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه جبريل على حرف فما زال يستزيده حتى أقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف. قد احتج بهذا جماعة من أهل العلم على أن الآية قد يتعدد سبب نزولها. نعم. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، تارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه التمثيلات، وما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف؟ قلنا أن أقوال السلف كثير منها يكون من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، وذكرنا كقولهم اهدنا الصراط المستقيم قيل هو الإسلام وهذا معنى حق، وقيل الصراط المستقيم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق، وقيل الصراط المستقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق. إذن كل يفسر يتناول بعض معاني ما دلت عليه الآية، فيظن الضال بأنه تضاد واختلاف، والحقيقة بأنه تنوع، كل يذكر ما شيئا مما دلت عليه الآية. كذلك أيضا قول السلف قد جاءكم من الله نور، قيل هو القرآن، قيل هو مبعث النبي، قيل هو بيان الله، قيل هو الإسلام، كل هذا بابه واحد من اختلاف التنوع، وضابطه أن يذكر شيء مما دل عليه اللفظ. نعم. وتارة ذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه في التمثيلات، وما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف؟ يعني أن يذكر البعض مثل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقول بعض السلف الرشوة، هو لا يقصد أن الأكل بالباطل منحصر بالرشوة، لكن يقصد أن يمثل، هذا معنى قولك التمثيلات، أن يمثل أن من الأكل بالباطل الرشوة، فلا تأتي وتقصر هذه الآية على هذا التفسير. نعم. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإجباره. هذا من التنازع الحقيقي له أسباب. إذن الاختلاف ينقسم إلى قسمين، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع أن يكون المعنى واحدا وكل يعبر عن جزء معناه، لكن هناك نوع آخر اختلاف التضاد كقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، يقال عسعس دخل ويقال عسعس خرج، فبعض السلف يقول والليل إذا عسعس أقسم الله بالليل إذا دخل، وقال بعضهم والليل إذا عسعس أي والليل إذا خرج، لأن كلمة عسعس تحتمل الأمرين. كذلك قوله أيضا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المرأة تعتد إذا طلقت ثلاثة قروء، فلا نزاع أن المرأة تعتد ثلاثة قروء، إنما النزاع ما هو القرء؟ قيل القرء هو الحيض، وقيل القرء هو الطهر. إذن هذا من اختلاف التضاد، سببه ماذا؟ أن اللفظ يحتمل المعنيين المختلفين. ما هو السبيل لترجيح القول الصحيح؟ الدليل والقرينة الخارجية، متى احتمل اللفظ معنيين على السواء مختلفين لم يجز أن يحمل على أحدهما إلا بدليل مرجح، وهذا حينئذ ليس من اختلاف التنوع بل من اختلاف التضاد. نعم. وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكالرب والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. هناك اللفظ المترادف واللفظ المشترك واللفظ المتواطئ. المترادف مثل شيخ الإسلام في كلامه باختلاف التنوع حين يأتي اللفظ يدل على معنى ويكون المعنى له عدة ألفاظ، أن يسمى الشيء الواحد بعدة مسميات كالأسد مثلا يقال الأسد ويقال الليث، فقولك رأيت أسدا رأيت ليثا شيء واحد ترادف. ما حد الترادف؟ أن يكون المسمى له أكثر من اسم. طيب النوع الثاني المشترك أن يكون اللفظ له معنيان كعسعس، لها معنيان عسعس دخل وعسعس خرج، فلما سمي هذا اللفظ مشتركا؟ لأنه دخل فيه أكثر من اسم، فحينئذ صار فيه اشتراك عسعس دخل وعسعس خرج فيسمونه لفظا مشتركا. وأما المترادف فهو أسماء مسمى واحد له عدة أسماء. إذن المترادف ضابطه هو الشيء الواحد الذي له عدة أسماء كأسد يقال أسد ويقال ليث، هذا المترادف شيء واحد له أكثر من لفظ. والمشترك لفظ واحد ولكن له معنيان كعسعس يقال عسعس دخل وعسعس خرج. ولفظ متواطئ، اللفظ المتواطئ هو اللفظ الذي يدل على معنى ولكن أفراده مختلفة كثيرة يشملها معنى واحدا، فحين تقول يا بني آدم فبنو آدم لفظ متواطئ يدخل فيه الذكر ويدخل فيه الأنثى، المعنى واحد وهم بنو آدم ولكن الأفراد مختلفة. فاللفظ المتواطئ قال كالضمائر ثم دنا، فاختلف السلف من هو الذي دنا ثم دنا، لأنه لم يصرح بالاسم وإنما أشار إلى الفاعل بالضمير ثم دنا أي دنا هو فتدلى، لكن من هو؟ فاختلف السلف في هذا الضمير، قيل ثم دنا هو جبريل وقيل ثم دنا هو رب العالمين، فاختلفوا في عود الضمير. كذلك في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الشفع هو كل ما كان أكثر من واحد والوتر هو ما كان مفردا، قيل الشفع صلاة الشفع والوتر صلاة الوتر، وقيل الشفع كل اثنين والوتر ما كان واحدا والوتر ما كان واحدا. إذن فاختلاف السلف إذا كان من اختلاف التضاد تارة يكون بسبب أن اللفظ مشترك وتارة يكون بسبب أن اللفظ متواطئ يشمل معنى واحدا ولكن أقراضه مختلفة. فالشفع والوتر المعنى الواحد في الشفع هو الذي يكون أكثر من اثنين، والمعنى الواحد في الوتر هو ما كان مفردا. لكن ما هو الشفع اللي حلف به؟ قيل صلاة الشفع، قيل كذا، قيل كذا، بسبب التواطؤ، بأن اللفظ واحد ومعناه واحد ولكن دخل في هذا اللفظ أنواع مختلفة من معنى واحد. إذن هذا أيضا من أسباب الاختلاف. ماذا أفعل لأرجح؟ تنظر إلى دليل خارجي يرجح لك المقصود. نعم، مثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. أي قد يكون بتعبير بعض السلف في بعض في بعض الألفاظ، إذا دققت وجدت أن الألفاظ لا تتناقض فيراد بها الجميع. فمن قال والشفع أي صلاة الشفع والوتر صلاة الوتر أو الوتر، هو لا يحصر هذا الكلام فقط بالشفع صلاة الشفع والوتر صلاة الوتر، لكن مثل. فإذا أمكن أن يحمل اللفظ على جميع هذه المعاني التي يدل عليها اللفظ، فنقول أقسم الله بكل شفع وأقسم الله بكل وتر، فهذا هو الأولى. ولكن إذا لم يمكن فلا بد من تحرير النزاع بالدليل. نعم، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيات، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، كان من الصنف الذي هو إذا صح فيه القولان كان من اختلاف التنوع. وأما إذا كان أحد القولين أصح من الآخر ودل الدليل عليه ولم يمكن القول بكلا القولين، فحينئذ يكون من اختلاف الطبق. نعم، ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو وإما معدوم، وخلى أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يعني يقصد رحمه الله أن من الأقوال المنقولة عن السلف أن تختلف عباراتهم في تفسير آية، وكل يعبر عن المعنى القريب في فهمه الذي تتضمنه الآية. مثل بقوله تعالى يوم تمور السماء مورا، فذكر أن بعض السلف قال تمور تتحرك، وقال بعضهم تمور تضطرب، وقال بعضهم تمور كذا وكذا. إذن كلمة المور مادتها مطلق الحركة، ولكن القرآن لم يعبر عن المور بالحركة، وإن كان القرآن استخدم الحركة في مواضع أخرى، لا تحرك به لسانك. فلماذا عدل القرآن عن ذكر الحركة حين ذكر السماء ولم يقل يوم تتحرك السماء تحركا؟ فيأتي هنا تفسير السلف لهذه الكلمة، فتختلف عباراتهم، كل يحاول أن يقرب المعنى المقصود من الموت، ومن هنا تتنوع ألفاظهم في تقريب معنى اللفظة. ذكر العلماء أن من أسباب إعجاز القرآن أنك إذا أخذت تفسيرا للفظة في القرآن وفسرها العلماء بمرادف لمعناها فإن بلاغة الكلمة تقل ولا تكون كلفظ القرآن. نعطي مثالا، حين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الرحمن فيأتي في التفسير يقول بعضهم الرحمن أي يرحم عباده، هذا معنى مقبول. فإذا دققت بين لفظ القرآن وبين لفظ المفسر تبين لك الفرق، لأن الرحمن على وزن فعلان، فمعنى الرحمن أي كثير الرحمة وعظيم الرحمة، بخلاف حين تقول مطلق رحمة. كذلك لما يقول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فيأتي المفسر يقول بدخان مبين أي بدخان ظاهر. فلو دققت الفرق بين المبين وبين الظاهر فقد يظهر للإنسان شيء هو ليس بين، كمن يظهر له أنه يرى الماء ويحسب السراب ماء فيقال ظهر له، ولكن لم يتبين له بأنه سراب. إذن فقد يظهر الشيء وهو ليس ببين. إذن دلالة البين أقوى من دلالة الظاهر. يقول شيخ الإسلام فيأتي المفسر يفسر اللفظة يقارب إلى معناها، فحينئذ تتنوع عباراتهم، ولكن من المحال أن تجد من يفسر يأتي بلفظة تعطي قوة وبلاغة الدلالة المستعملة في القرآن، وهذا من أسباب الإعجاز. إذن ضرب المثال ليبين رحمه الله أن تنوع العبارات من السلف في تفسير لفظة أنهم يحاولون أن يقاربوا المعنى المقصود، وحينئذ ينتج خلافهم فيكونون متفقين في المعنى، وإن كان بعض تعبيرات السلف أقرب من بعض. نعم. إذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. انتبه، المور نعم هو الحركة، فإذا قال المفسر يوم تمور السماء مورا تتحرك قبلناه، فإذا دققنا قلنا قولك بأن المور هو مطلق الحركة غلط، بل المور هو الحركة على وجه مخصوص وهو حركة خفيفة سريعة. نعم. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحتيل، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم خاص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. فلما تقول قضى ليس كقولك أوحى، لأن قضى أمر، وأما أوحى فقضى وأمر بإنزال تشريع، فصارت كلمة الوحي تتضمن أمرا وإنزالا، وأما كلمة القضاء فلا تتضمن إلا أمرا، فصار لفظ الوحي أبلغ من لفظ القضاء. لكن يأتي المفسر يقارب المعنى أوحينا إليك أي قضينا إليك، فيقبل هذا على وجه الإجمال، ولكن لا يعطي دلالة البلاغة التي في قوله أوحينا. نعم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه، وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال معجزتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصار ومن أنصاري إلى الله أي مع الله. هذه قاعدة جليلة، وهي أن الفعل قد يضمن فعلا. أولا نفهم الآية، بعد ذلك نجر إلى الآية القاعدة. قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. أخوي عنده 99 وأنا عندي نعجة واحدة. بعدين فقال أكفلنيها، أعطيني هذه النعجة اللي ليك حتى أتم 100. فقال أكفلنيها وعزمي في الخطاب، شدد علي أن يأخذها. فقال نبي الله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فاختلف المفسرون في معنى إلى نعاجه. حين تقول سألتك ما لك مع مالي، أي ضممت مالك مع مالي، قالوا في قوله فالمعنى إلى نعاجه أي لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، فإلى بمعنى مع، هذا تفسير. وقالوا بعض الحروف في لغة العرب ينوب عن بعض، فإلى نابت عن الحرف الآخر اللي هو مع، وقالوا إن حروف العرب ينوب بعضها على بعض على بعض. فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه. ونازع بعض المفسرين قالوا لا، ليس معنى إلى هنا بمعنى مع، ولكن المراد لقد ظلمك بسؤالك. السؤال هنا ماذا؟ الطلب. لقد ظلمك بسؤال نعجتك أي لقد ظلمك حين طلب منك أن يدخل نعجتك أن يدخلها إلى نعجته. فقالوا هنا معنى السؤال أي الإدخال والإلحاق، فيقال سأل صاحبه كذا ليلحقه إلى كذا. إذن فضمنوا كلمة السؤال ضمنوها معنى يتناسب مع الحرف، وهو ماذا؟ إلى. فضمنوا قالوا لقد ظلمك بسؤالك أي بإدخاله شيء إلى شيء. وقالوا لم تنب إلى عن مع، وإنما إلى هنا على وجهها، وضمنوا الفعل فعلا يناسب إلى، فصار اللفظ وهو السؤال يتضمن أمرين، لفظ ويتضمن معنى زائدا يتناسب مع الحرف. التفسيران قريبان، لكن هذول قالوا إلى هنا ليست بمعنى مع، وإنما إلى ضممت الشيء إلى الشيء. كذلك قوله تعالى من أنصاري إلى الله، من أنصاري، قال بعض المفسرين من أنصاري مع الله، وقالوا إن إلى الله أنابت عن حرف مع وعملت عمله فنابت، فعوضا أن يقول من أنصاري مع الله قال من أنصاري إلى الله. قال جماعة من المفسرين لا، بل إلى هنا لها معنى مستقلا، فإن قوله من أنصاري تضمن فعلا في ضمن قوله أنصاري من ينصرني في أمري إلى ربي، إذن المعنيان متقاربان. إذن ما هو التضمين؟ التضمين أن تضمن اللفظ فعلا لدلالة ما بعده عليه، أن تضمن اللفظ فعلا لدلالة ما بعده عليه، هذا معنى التضمين. والإنابة أن تنيب حرفا يدل على معنى حرف آخر. فالنزاع الآن بين العلماء في هذا، منهم من يضمن ومنهم من يرى الإنابة، وأصح القولين ما ذكر شيخ الإسلام هو التضمين إذا كان السياق يدل عليه. نعم. التحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، فيقال جمعت مال فلان إلى مالي، أي أدخلته إليه. نعم. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه، ضمن معنى ضمن معنى يزيغونك ويسدونك. نعم. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. نعم. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. فأيهما أبلغ؟ يشرب بها عباد الله أم يشرب منها عباد الله؟ هناك فرق كبير. تقول شربت من العين، فيفهم السامع أنك أخذت بعض الماء وشربته، ولكن حين يقال شربت بالعين أي أنك أرويت وبلغ منك الري مبلغه. فقوله يشرب بها، قال بعض المفسرين الباء نابت عن ماذا؟ عن من، والمعنى يشرب منها عباد الله، وبعض الحروف تنوب عن بعض، وهذا أحد القولين. القول الآخر وهو التضمين، يشرب بها عباد الله، الباء يشرب بها أي أن ريهم وكمال ريهم حاصل بالشرب، فصار ضمن معنى الباء في قوله يشرب بها، ضمنها فعلا زائدا وهو كمال وتمام شربهم إنما يكون بها. هذا هو الخلاف بين أن تقول أن حرفا ناب عن حرف، وبين أن تقول أن الحرف هذا دل على فعل مضمن اقتضاه السياق، وهذا أشبه القولين ببلاغة القرآن. نعم. كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا، ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وفي الحديث أنه أمر بضبي أنه مر نعم. بضبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. يقصد رحمه الله أن المفسر يعبر عن معنى يقارب الآية، ومن هنا يكون سبب اختلافهم، ولكن لا يستطيع أن يأتي باللفظ الذي يكون مرتبته في الدلالة كلفظ القرآن. يضرب مثال ذلك الكتاب لا ريب، يقول المفسر لا شك، يقول هذا معنى نقبله في المقاربة في الجملة، لا ريب أي لا شك، ولكن المعنى الدقيق أن الريب أخص، فالريب هو ما كان فيه شك مقترنا باضطراب وحركة، أي أنه أمر يحصل فيه اضطراب وحركة تردد. أما الشك فقد يقال شككت في الأمر فثبت على شيء، ولكن الري لا يعطيك استقرار، أنك ما زلت إيه؟ تارة تأتي هنا وتارة تأتي هنا، ولكن الشك قد تشك في الشيء فتنفيه لأنك شككت فيه، فصارت دلالة الري أخص من دلالة الشك، وأعطى الريب معنى أبلغ من لفظ الشك. ولذلك لم يقل القرآن ذلك الكتاب لا شك فيه، قال لا ريب فيه، بينما في موضع آخر السياق اقتضى الشك، اقتضى أن يذكر الشك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. إذن معنى ذلك أن المفسر يقارب المعنى، ومن هنا تتنوع عباراتهم. وذكر الحديث دع ما يريبك، فالريب يجعلك مضطربا غير مستقر، بينما لفظ الشك لا يعطيك هذا الذي في الريب. كذلك الحديث أن النبي مر بظبي حاقف وقد رمي بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد، رواه النسائي. نعم. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيب. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن، من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الحروف موجودة في القرآن. يعني حين يقول المفسر ذلك الكتاب يقول أي هذا القرآن، ففي الجملة هذا التفسير صحيح، هذا القرآن. فإذا دققت في البلاغة لم يصر قوله هذا الكتاب هذا القرآن لم يصر معطيا لك المعنى الأكمل من ذلك الكتاب. لماذا؟ لأن ذلك اسم إشارة للبعيد، وهذا اسم إشارة للقريب، فهل صار معنى ذلك كمعنى هذا؟ لا، ذلك اسم إشارة لشيء بعيد، وهذا اسم إشارة لشيء قريب. طيب، والكتاب، الكتاب مصدر وهو ما كان مكتوبا، وأما القرآن فهو من قولك قرأت، إذن فالقرآن هو المقروء بينما الكتاب هو المكتوب. إذن فقول الله ذلك الكتاب لا يعطي في المعنى على التدقيق مما لو قال هذا القرآن، لأنه ذلك اسم إشارة للبعيد، هذا اسم إشارة للقريب. الكتاب اسم يدل على مكتوب مجموع، القرآن اسم يدل على مقروء متلو. لكننا في الجملة نقول إن قول المفسر هذا القرآن كلام صحيح، ومن هنا تتنوع العبارات، عبارات السلف. بينما لما تأتي في الآية الأخرى إن هذا القرآن، لما ذكر القرآن القرآن متلو، إذن فهو شيء قائم حاضر الآن وأنت قائم بك، فلم يناسب أن يقال إن ذلك القرآن، لأنه يتكلم عن إيه؟ عن حاضر مقروء متلو، فيناسبه الإشارة باسم الإشارة البعيد أم باسم الإشارة القريب؟ يناسبه القريب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. بينما هناك تكلم عن كتاب مكتوب مجموع، قال ذلك الكتاب، وهذا غاية البلاغة في القرآن، أن اللفظ إذا وضع بديله أو إذا وضع غيره اختل المعنى أو قلت بلاغته. ومن هنا يختلف المفسرون في تعبيراتهم عن اللفظ وتتنوع عباراتهم، لأن كل واحد منهم يحاول أن يقارب المعنى، فيظن القارئ أن تنوع عباراتهم تضاد، وهي اتفاق وتنوع، كل يحاول أن يقارب المعنى. نعم. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، قال الآخر ترتهل ونحو ذلك، لم يكن من اختلاط التضاد، وإنما كان المحبوس قد يكون مرتهلا وقد لا يكون، هذا تقريب للمعنى كما تقدم. أن تبسل نفس بما كسبت، قال بعض المفسرين أن تبسل أي أن تحبس، تحبس عن الخير والرحمة، وقال بعضهم أن تبسل أن ترتهن، فإن معنى الحبس يختلف عن معنى الارتهان، فيلتقي اللفظان في معنى عام مشترك، وإن كان أحد اللفظين بعضهما أقرب من بعض. الحاصل أن ابن تيمية يريد أن يقرر من كل هذا قاعدة واحدة، وهي أن تنوع عبارات السلف في التعبير عن المعنى ليس هناك بينه تضاد ما دام أن المعنى واحدا، وإنما هو اختلاف تنوع، يقترب كل عالم إلى المعنى الذي يراد من الآية على قدر وسعه وفهمه. نعم. وجمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. إذا من هنا تخلص إلى أنك كلما جمعت عبارات السلف في فهم الآية كلما أعانك على فهم الآية أكثر. لماذا؟ لأن كل واحد يعبر عن معنى فهمه، فإذا رأيت هذا فهم معنى والتفت إلى جزء من معنى، وذاك إلى جزء من جهة أخرى، وذاك إلى جزء من جهة ثالثة، استدللت من هذا على أنهم يتكلمون عن معنى واحد ثابت، فازددت يقينا بأن الآية لا يراد بها إلا هذا المعنى الذي دار حوله قول السلف. وأما إذا اكتفيت ببعض العبارات دون بعض فقد يغيب عنك تمام مراد السلف. ومن هنا أجمع العلماء على أن السلف إذا أجمعوا على تفسير آية فإن الحق فيما أجمعوا عليه، وأن من خالفهم فقوله باطل. ونحن وإن كنا نرى وإن كنا نعتقد أن كثيرا من ألفاظ السلف من اختلاف التنوع، لكننا لا ننفي أن يقع بين السلف اختلاف تضاد، ولذلك ختم فقال ومع هذا، أي ومع هذا لاختلاف التنوع فلا بد من اختلاف محقق بينهم في تفسير القرآن، كما يوجد اختلافهم في كثير من الأحكام الفقهية. فهو لا يريد أن ينفي اختلاف التضاد، ولكن يريد أن يبين أن كثيرا من اختلاف السلف في تفسير الآيات يكون من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، وأن اختلاف التضاد أقل من اختلاف التنوع. ومع ذلك فإن هذا الاختلاف الحاصل بين السلف في كثير من ألفاظ القرآن القليل منه من اختلاف التضاد لا يضر بأصل قواعد الدين، ولا يضر بأصل ما أوجب الله على المكلفين، بل إن أساس الأحكام الشرعية فيما يحتاجه المكلفون واضح جلي. ولذا قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات مقادير ركوعها ومواقفها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقف وغير ذلك. إذن فاختلاف التضاد لا يؤثر على أصل فرائض الإسلام وأركان الإسلام وما تعلق من فرائض العين، فهو لله الحمد أمر جلي ظاهر، واختلاف السلف يكون في أمور أخرى ليس متعلقة بأصل فرائض الإسلام. نعم أبو عبد. لا، اختلاف الطباط، اختلاف الطباط هو يورد شبهة، يقول أنت تثبت اختلاف الطباط حيث قال في آخر الكلام ومع هذا لا بد من اختلاف محقق بينهم، فهو يثبت اختلاف الطباط ولكن يقول هذا ليس في أصل ما كلف به المسلم من فرائض الأعيان، حتى لا يشكل عليه إذا كان هناك اختلاف طباط قد يؤثر على فرائض الإسلام وعلى أركان الإسلام، فيريد أن ينفي هذه الشبهة. نعم. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشاركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يقول بأن اختلاف المفسرين في اختلاف الطباط فيما بينهم لا يتنافى مع أن أصل الإسلام وقواعد الدين وفرائض الإسلام جلية بينة. ثم ضرب مثالا أن الصحابة اختلفوا في بعض مسائل الميراث، مع أن أصل مسائل الميراث محكمة في كتاب الله، فكما أن السلف قد يختلفون اختلاف طباط كذلك الصحابة اختلفوا في بعض مسائل الميراث، مع أن أصل أحكام الميراث ثابت جلي واضح، وأن ما هو بين جلي أعظم بكثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابة من مسائل الميراث، فيريد أن يبين أنه كذلك اختلاف بعض اختلاف السلف في اختلاف الطباط في تفسير الآيات لا يتنافى مع استقرار قواعد الإسلام ومع ظهور أحكامه المتعلقة بفرائض العين. نعم. بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض الحاشية وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر الذي اختلف فيه الصحابة، اجتماع الجد والإخوة نادر، وهذا النادر لما كان نادرا اختلفوا فيه. إذن فاختلاف الصحابة واختلاف المفسرين في اختلاف الطباط لا يعود ولله الحمد على أن أصل ما يحتاجه المسلمون غير بين جلي، بل أصل ما يحتاجه المسلمون من فرائض العين ونحوها جلي ظاهر اتفق عليه العلماء ولله الحمد والمنة. نعم. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول العلم، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. فكأنه أورد استشكالا على نفسه، فلماذا اختلف السلف في بعض الآيات اختلاف طباط، ولماذا اختلف الصحابة في بعض مسائل الميراث؟ فاضطر أن يبين القاعدة في بيان أسباب الاختلاف، وأن هناك أسبابا أدت إلى حصول الاختلاف، وهو اختلاف الطباط في بعض مسائل الميراث كاختلاف الصحابة في توريث الجد مع الإخوة، كذلك حصل اختلاف في بعض تفسير الآيات، فبين أسباب الاختلاف وذكر بعضها. نقف عند هذه الأسباب. نعم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم. أكبر بالله.